ان شاء الله الكتاب الثاني اللي هنشرحه مع المواريث، لان احنا بعد ما ننتهي من المواريث هندخل على كتاب القضاء في مبدا ابي شجاع. الكتاب الثاني الذي سنشرحه باذن الله هو رساله ماجستير، لكن انا العمق لن ناخذ الرساله نفسها، انا ساخذ هذه القاعده تكمله للقواعد الفقهيه التي بيناها واخذناها قبل ذلك، وايضا حصل اختلاف في القواعد الاصوليه. هي قاعده سد الذرائع لانها عصر ويعني قاعده من الاهميه بمكان، تتوافق مع مقاصد الشريعه واصول الشريعه، تتوافق مع كثير من القواعد الفقهيه، سناخذها برونق اخر، نرى كيف ان شيخ الاسلام جميع هذا يعني البحر الذي لا ساحل له، نرى كيف كان يؤصل وكيف كان يفتي في المسائل يتصورها ويحاول قدر الامكان ان يطبق هذه القواعد على المسائل والنوازل التي تنزل اليه ويطلب فيها الفتوى. سد الذرائع منهج الشرح، سنشرح القاعدة، تعريف التعريف من الأولية حتى تتضح للإخوة، وبعد ذلك الخلاف بين العلماء فيها، ثم الكلام على حجية هذه القاعدة، هل سد الذرائع أصل من الأصول كالإجماع كالقياس كالكتاب والسنة أو أقل درجة أم لا، سنبين ذلك. ثم تأثير هذه القاعدة في منهج شيخ الإسلام سمير، تأثير هذه القاعدة في منهج شيخ الإسلام سمير، ثم بعد ذلك أثر الاختلاف في هذه القاعدة على المسائل الفقهية، ثم علاقة هذه القاعدة بالقواعد الأصولية، فقاعدة سد الذرائع مع قاعدة المصالح المرسلة، قاعدة سد الذرائع مع قاعدة من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وغيرها من القواعد التي سنبين العلاقة بين هذه القاعدة وهذه القواعد مع التطبيق العملي في المسائل الفقهية. طيب طبعا أنا ما أستطيع الآن أشرح سد الذريعة، لأن سد الذرائع تحتاج لذرائع، تحتاج لعقل متفتح، فما استطيع ان نقسمها لا سيما انها يعني تنقسم الى انواع كثيره، توضيحها لا يكون الا الاسبوع القادم ان شاء الله. الاسبوع القادم يكون الاخوه ضبطوا هذه المساله، فندخل عمليا على المسائل العمليه، ثم بعد ذلك نشرح كتاب سد الذرائع. نعم.